بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله يا شيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يسأل يقول: إذا كان المسجد خاليا من الناس والقرية صغيرة ومجتمعة، فهل يجوز استعمال مكبر الصوت الذي في المسجد عند السؤال عن شيء مفقود أو الإخبار بموت أحد من أهل هذه القرية؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسجد وما يحتويه المسجد مما يعين المصلين على أداء صلواتهم إنما أوقف لهذا الغرض الذي هو الصلاة وما يلتحق بها والعلم وتعليمه. أما أن يستعمل هذه الأمور الموقوفة لأمور دنيوية فلا، والمساجد لم تبنى لهذا، ولا مانع أن يخبر بموت أحد الجيران بعد الصلاة ويقال أنه سيصلى عليه في الموضع الفلاني من باب أن يقصر المصلون، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموت النجاشي، وليس هذا داخلا في النعي المنهي عنه. ولكن إذا كان يستغل هذا المكبر وهذه الآلات لأمور الدنيا لسؤال عن شيء مفقود، وقد جاء النهي عن فقدان الضالة في المسجد، وأن من سألها أو سأل عنها يرد عليه بالدعاء عليه: لا رد الله عليك ضالتك. فمثل هذه الأمور لا تجوز، وإنما تخصص هذه الموقوفات فيما أوقفت من أجله، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: في المقبرة التي في حينا تنبت أشجار كثيرة خاصة بعد الأمطار، فهل يجوز لنا قطعها للتوسع أو للتوسعة على الناس، وهل يستفيد منها الأموات؟ إذا وجدت هذه الأشجار وهذه الحشائش التي تؤذي الناس في طريقهم إلى زيارة القبور أو الدفن في هذه المقبرة، فإنه تجب إزالتها. وعلى كل حال الأموات لا يستفيدون منها شيء، فهذه الأشجار وهذه الحشائش التي تكون في طريق الناس وتعوقهم وتؤذيهم إذا جاءوا لزيارة القبور أو إذا جاءوا للدفن في المقبرة، هذه لا شك أن إزالتها متعينة، وأما الأموات فإنهم لا يستفيدون منها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تعليق يقول السائل: ما حكم تعليق آيات القرآن في لوحات جميلة وبخط جميل على جدران البيت؟ الملاحظ في هذا الجمال، وأنها للزينة والزخرفة، وهذا أمر مبتدع مخترع لم يفعله سلف الأمة ولا أئمتها، والقرآن لم ينزل لهذا، إنما أنزل لتلاوته وتدبره والعمل به. فلا يجوز وضع تعليق آيات القرآن لهذا الغرض ولا على هذه الطريقة، وبذلك صدرت فتاوى من أهل العلم. بعضهم يقول إني أضع بعض الآيات في المجلس مثلا في البيت، ومن أجل أن يتذكرها الرائي والمشاهد ويقولونها، أو من أجل أن يحفظها من يراها. على كل حال المصحف موجود ووسائل الحفظ متيسرة ولله الحمد، وتعليق القرآن على الجدران أمر محدث لم يفعله سلف الأمة ولا أئمتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول بعض السلف ما جاءت صلاة إلا وأنا لها بالأشواق؟ نعم، هذه الصلاة لها شأنها، قد جاء تعظيم أمرها وأنها عمود الدين، فمن استحضر هذا واستحضر الأجور المرتبة عليها والآثام والأوزار التي رتبت على التفريط فيها، والإسلام معظم من شأنها، ولا شك أن المسلم ينبغي أن يكون منتظرا لهذه الصلاة، لأنه رتب عليها أجور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. ومع الأسف أن نجد من حالنا وحال بعض إخواننا ينتظرون الأذان، فإذا أذن قام بعضهم إلى الصلاة وهو متثاقل، وإذا أوقظ الصلاة تثاقل، ولا شك أن فيه شبه من المنافقين الذين لا يقومون إلا الصلاة إلا وهم كسالى. فعلى الإنسان أن ينشط لهذه الصلاة ويفرح بها، ولسان حال بعضهم: أرحنا من الصلاة. نسأل الله العافية. لكن هل يحكم على المسلم بالنفاق لأنه اتصف بهذا الثقل عند إيقاظه لصلاة الفجر؟ الفرق بين المسلم وإن كان فيه نوع كسل وبين المنافق أن المسلم في قرارة نفسه أنه سيصلي، أنه سيصلي ولن يفرط بصلاته، لكن قد يكون خلاده الراحة مع التعب ومع مشقة العمل وما أشبه ذلك يؤديه إلى ذلك، مع أنه مذموم ينبغي أن ينشط للصلاة، ومع ذلك لا يكون منافقا بهذا، لأن المنافق ليس في نيته أن يصلي إلا إذا رؤي. ولذا كانت أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، لأنهما تقعان في ظلام وقد يخفى أمره على الناس فلا يصلي. نسأل الله العافية. أما المسلم الذي في قرارة نفسه أنه سوف يصلي وعازم على أداء الصلاة في وقتها، لكنه وجد هذا التثاقل لعارض مثلا، هذا لا شك أنه مذموم، لكن لا يصل إلى حد أن يوصف بالنفاق. والفرق بينه وبين المنافق أن المسلم عازم على الصلاة، ولو وجد منه نوع هذا الكسل لوجود العارض، وأما المنافق فإن الأصل فيه أنه لا ينوي ولا يعزم على الصلاة إلا إذا رؤي، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: أواجه بعض الكفار في المحطات والمحلات، ويكون معي كتاب تفسير العشر الأخير مترجما بلغاتهم، فأعطيهم إياه ليتعرفوا الإسلام، لكنني قد أخبرت من بعض الإخوة أن هذا خطأ، وأن الأولى أن أعطيهم كتب العقيدة ومحاسن الإسلام. وسؤالي: هل يجوز للكافر أن يقرأ في التفسير المترجم؟ لا مانع أن يقرأ في ترجمة معاني القرآن الكريم ليتعرف على الإسلام من خلال كتاب الله جل وعلا. وتوزيع العشر الأخير وجد نفعه وأثره، ولا شك أنه خير ودعوة، أسلوب من أساليب الدعوة. ولو وزع معه كتب مختصرة واضحة في العقيدة وبيان محاسن الإسلام لكان أكمل، لكن توزيع العشر الأخير حصل فيه خير كثير، وانتفع به غير المسلمين، وبعضهم دخل في الإسلام بعد قراءته لأنه عرف الإسلام من خلال كتاب الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أريد معرفة حد الاحتجاج بالحديث المرسل عند العلماء المتقدمين من الشافعي فمن قبله؟ الحديث المرسل هو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر فيه الصحابي، هذا حده عند الأكثر وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. ومنهم من يطلق المرسل على المنقطع على أي وجه كان انقطاعه، والعلماء يختلفون فيه كما قال الحافظ العراقي: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا. مالك يحتج بالمراسيل، والأحاديث قد تكون عنده متصلة ويخرجها في موطئه مرسلة لأنه يحتج بالمرسل. واحتج مالك كذا النعمان، المراد به أبو حنيفة، أبو حنيفة وأتباعه يحتجون بالمراسيل، به وتابعوهما من المالكية والحنفية ودانوا، احتجوا به في بيان الأحكام وبناء الأحكام عليها على المراسيل، ودانوا عملوا بها وتدينوا بذلك. ولكن الإمام الشافعي قبله بشروط أربعة، قبله بشروط الأربعة: أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون المرسل إذا أرسل وإذا سمى لا يسمي إلا ثقة، وأن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون المرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، وأن يكون له شاهد يزكيه من كتاب الله أو سنة نبيه المرفوعة أو مرسل آخر يرويه غير رجال المرسل الأول. قال الحافظ العراقي رحمه الله ورده جماهر النقاد، جمهور العلماء رد المراسيل، رد الحديث المرسل، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. ما قلنا أن المرسل ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين النبي صحابي، لا، لو جزمنا بأنه بينه وبين صحابي قلنا مقبول، لأن الصحابي ثقة سمي أو لم يسمى، لكن احتمال أن يكون التابعي رواه عن تابعي آخر، فما يدرى ما حال هذا التابعي الذي حذف، ومن باب الاحتياط أن يرد. ولذا قال رده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. نعم. ومع ذلك لا يجزم بأن المحذوف تابعي واحد، قد يرويه تابعي عن تابعي عن تابعي، يكون في ثلاثة من التابعين، فيكون المحذوف إضافة إلى الصحابي تابعيان، أو المحذوف تابعيين، وقد يكون ثلاثة وقد يكون أربعة. وأكثر ما وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض ستة، في طبقة التابعين ستة يروي بعضهم عن بعض، ويوجد خمسة ويوجد أربعة، وهذا كثير، وثلاثة هو أكثر. نعم. والستة من التابعين على الولاء يروي بعضهم عن بعض في حديث يتعلق بسورة الإخلاص، رواه النسائي وغيره، وأفرده الخطيب البغدادي في مصنف، وهو أطول إسناد في الدنيا كما قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى. ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله، يعني رد المراسيل نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، وأيضا أصله واعتمده الإمام مسلم في صدر صحيحه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم بيع الكلاب وما حكم تربيتها؟ جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما أن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط إلا ما استثني، من كلب الصيد والماشية والزرع، فقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن غيره. المقصود أن اقتناء الكلب لا يجوز، لأنه يترتب عليه نقصان الأجر فاقتناؤه حرام، وأيضا ما يترتب على اقتنائه من تنجيس الأواني وغيرها مما يلغو فيه، وعلى هذا اقتناؤه حرام، وتبعا لذلك بيعه لا يجوز حرام، لأنه لا يجوز اقتناؤه، واقتناؤه فيه ضرر، إذن بيعه وشراؤه حرام. استثني من ذلك بيع الصيد والماشية والزرع، فاقتناؤها لهذه الحاجة جائز، لأنه مأذون في اقتنائها تبعا للإذن بالانتفاع بها، لأنه مأذون باقتنائها تبعا للإذن في الانتفاع بها. وأما بيعها فلا يجوز مطلقا عند أهل العلم، ولو مما فيه نفع، لأن هذا النفع مربوط بالحاجة، لأن هذا النفع مربوط بالحاجة. ومن صحة ومن شروط صحة بيع العين أن تكون مباحة النفع بلا حاجة، يعني الأصل فيها الإباحة، أما هذا الأصل فيه المنع، يباح اقتناؤه من أجل الحاجة إذا احتيج إليه للصيد وللماشية وللزرع. فأهل العلم ومنهم من يجيز بيعه لأنه أذن فيه وفيه نفع، لكن المرجح أنه لا يجوز بيعه، وتبعا لذلك تربيته، لأن في السؤال ما حكم تربيتها، اختلف أهل العلم في اقتناء الجرو الصغير من أجل تربيته ليكون كلب صيد أو ماشية أو زرع، ولكن الأصل في الاقتناء لا يجوز، وعلى هذا لا يجوز. وقد يقول قائل أننا كيف ننتفع بشيء لا نربيه، يربيه من يربيه، لكن إذا احتيج إلى شرائه فالمسألة في الشراء من أجل الحاجة أوسع من مسألة البيع عند أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو أفضل كتاب في معرفة أسباب النزول بالأسانيد الصحيحة بعيدا عن الضعيفة والإسرائيليات، وما أفضل كتاب في غريب القرآن؟ لأسباب النزول ألف فيه مؤلفات كثيرة، مثل أسباب النزول للواحد ولباب النقول للسيوطي وغيرهما، لكنها لا تخلو من بعض الضعيف، ويتساهلون في روايتها بالأسانيد الضعيفة، وقد يذكرون بعض الأمور التي هي من أخبار بني إسرائيل، وجرد بعضهم الصحيح من أسباب النزول، جرد بعضهم أو في الكتابين، لا من الكتابين ومن غيرهم، نعم جرد بعضهم الصحيح من أسباب النزول. وعلى كل حال، معرفة أسباب النزول بالنسبة لمن له عناية بكتاب الله مهمة جدا، لأنه بمعرفة السبب يتبين المعنى، تبين المعنى المراد من الآيات. وعلى كل حال، إذا اقتني هذا الكتاب الذي اقتصر فيه على الصحيح من أسباب النزول، واقتنيت الكتب الأخرى وحكم على أحاديثها من خلال هذا الكتاب وغيره من الكتب المحققة في هذا الباب، المحظور أو يندفع بمثل هذه الجهود إن شاء الله تعالى. وأفضل كتاب في غريب القرآن، كان إن أراد مختصرا، فغريب القرآن المسمى بنزهة القلوب لابن عزيز السجستاني مهم جدا على اختصاره، وكتاب المفردات في غريب القرآن هذا أيضا في غاية الأهمية وفيه نوع بسط وينفع طالب العلم إذا صحبه في سفره وحضره وراجع عليه ما يشكل عليه من الألفاظ الغريبة. وهنا كتب غريب القرآن كتاب مرة أخرى الأخير شيخ الراغب الأصبهاني هذا التفسير لكنه أشبه بالتفسير الموضوعي التحليلي للكلمات المرتبة على الحروف. نعم فيتكلم على هذه الكلمة وفي جميع مواضعها من القرآن فأشبه ما يكون بالتفسير الموضوعي لكنه هو مرتب على الحروف لا على الموضوعات فيستفيد منه طالب العلم. وهناك غريب القرآن لابن قتيبة أيضا في غاية الأهمية وهو كتاب أصل لإمام متقدم معروف في هذا الباب وهذا الشأن وهو لغة العرب. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به من إجابات. نلقاكم بإذن الله تعالى مستمعي الكرام في لقاء مقبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.